بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد توقفنا عند السؤال الرابع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المائعات كالزيت والسمن وغيرهما كالخل واللبن وغيرهما، إذا وقعت فيه نجاسة مثل الفأرة الميتة ونحوها من النجاسة أو النجاسات، ففي ذلك قولان للعلماء. هذه المسألة هي ما يتعلق بسقوط الفأرة في المائعات، والمقصود بالمائعات التي هي غير الماء. وهنا العلماء عندما عرفوا المائعات، معروف في لغة العرب أن كل شيء ذائب يقال له مائع، فإذا قيل ماع الشيء يعني جرى على وجه الأرض، ولهذا يتضح أنه في الحقيقة لا فرق بين الماء وغيره من المائعات، فكلها مائعات، لا حكم يختص بأحدهما دون الآخر. لكن عندما نتأمل في أقوال الفقهاء كما سيذكرها شيخ الإسلام تيمية، سنجد أن الفقهاء فرقوا بين الماء وبين غيره من المائعات. فلننظر إلى الخلاف الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية. يقول شيخ الإسلام، يقول رحمه الله: قال: ففي ذلك قولان للعلماء، أحدهما أن حكم ذلك حكم الماء، وهذا قول الزهري وغيره من السلف، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويذكر رواية عن مالك في بعض المواضع، وهذا هو أصل قول أبي حنيفة حيث قاس الماء على المائعات. هذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أنه إذا وقعت نجاسة في مائع غير الماء فإنه ينجس بهذه النجاسة إذا كان المائع قليلا، أما إذا كان المائع كثيرا فلا ينجس إلا بالتغير، كالحال في الماء تماما. إذن مذهب أبي حنيفة رحمه الله هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام، وهو أحد الأقوال، وأشار إلى أنه أيضا مذهب الزهري، وهي رواية عن أحمد، قد تعددت في الحقيقة الروايات عن أحمد في هذه المسألة. إذن هذا هو القول الأول الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية. القول الثاني أن المائعات تنجس بوقوع النجاسة فيها بخلاف الماء، فإنه يفرق بين قليله وكثيره، وذكر شيخ الإسلام أن هذا مذهب الشافعي، وهي رواية أخرى عن مالك وأحمد. في الحقيقة هذا هو مذهب الجمهور، مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد. ماذا يرون؟ يرون أن النجاسة إذا وقعت في مائع غير الماء فإنه ينجس بهذه النجاسة، سواء كان هذا المائع قليلا أو كان كثيرا. إذن هذا هو القول الثاني. ثم قال شيخ الإسلام: وفيه قول ثالث، وفيه قول ثالث، وهو رواية عن أحمد، وهو الفرق بين المائعات المائية وغيرها، فخل التمر يلحق بالماء وخل العنب لا يلحق به. إذن هذا أيضا قول ثالث في المسألة، وفي الحقيقة هي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. هذه الرواية عن الإمام أحمد فيها ماذا؟ التفريق، كأنهم يقولون ما كان أصله ماء كالخل الذي هو خل التمر، وهذا مشهور ويسموها الخل التمري، ما كان أصله ماء كالخل التمري فإنه يدفع النجاسة، وما ليس أصله الماء فلا يدفع النجاسة. هذه رواية ثالثة أيضا في مذهب الإمام أحمد. إذن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاث أقوال، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، هي ثلاث روايات عن الإمام أحمد. ثم قال: وعلى القول الأول إذا كان الزيت كثيرا مثل أن يكون قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير، كما نص على ذلك أحمد في كلب ولغ في زيت كثير فقال لا ينجس. على القول الأول يقصد رحمه الله قول أبي حنيفة ومن معه أنهم ينظرون إلى الكثرة، إذا كان هذا المائع سواء كان زيتا أو سمنا، إن كان كثيرا مثل أن يكون قلتين ومعروف أن القلتين عندهم كثير فإنه لا ينجس بالتغير. هذا القول ينظر أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الزيت والمائعات كالماء، بمعنى الحديث المشهور إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وكأنه يقول أيضا أبو حنيفة إذا كان المائع قلتين أو أكثر سواء كان زيتا أو سمنا أو لبنا أو خلا أو غير ذلك فإنه لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين أو أكثر. هذا مذهب أبو حنيفة، إذا وقعت هذه النجاسة في مائع غير الماء فإنها لا تنجسه إذا كان كثيرا وتنجسه إذا كان قليلا قياسا على الماء، فقاس المائعات التي هي غير الماء على الماء. أما إذا انتقلنا إلى المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور سننظر ما هي أدلتهم، لماذا الجمهور جعلوا المائعات غير الماء، ففرقوا تفريقا بين المائع الذي هو غير الماء وبين الماء. قالوا المائعات تنجس بوقوع النجاسة فيها، إذا وقعت النجاسة في أي مائع فإنه نجس. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن فارة وقعت في سمن فقال عليه الصلاة والسلام إن كان مائعا فلا تقربوه. هذا الحديث سيأتي التفصيل فيه وسيأتي كلام شيخ الإسلام أيضا عنه. قال إن كان مائعا فلا تقربوه. قالوا إذن لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين كثيره وبين قليله، مجرد أنه مائع سواء كان سمنا أو زيتا، لأنه سئل عن سمن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان مائعا فلا تقربوه. سيأتي معنا بالتفصيل أن هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، وسنذكر رواية البخاري. هذا الحديث ناقشوه العلماء ومنهم شيخ الإسلام كما سيأتي. من أدلة الجمهور أيضا أنهم قالوا أن المائعات التي هي غير الماء لا قوة لها على دفع النجاسة بخلاف الماء، فالمائعات كالسمن واللبن والزيت لا تطهر غيرها ولا تدفع النجاسة عن نفسها فهي لا تقاس على الماء، وهذا الكلام غير صحيح، وسيشير أيضا شيخ الإسلام إلى هذا. شيخ الإسلام بعد أن ذكر الأقوال قال رحمه الله: وعلى القول الأول إذا كان الزيت كثيرا مثل أن يكون قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وهذا هو مذهب أبي حنيفة في الماء وفي المائعات، كما نص على ذلك أحمد في كلب ولغ في زيت كثير فقال لا ينجس. هذه رواية عن أحمد وذكرها القاضي أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين، وهي ممن رواها حرب، رواها عن الإمام أحمد، لكنها رواية في المذهب، وإلا فإن المذهب هو أن المائعات التي هي غير الماء تنجس بوقوع النجاسة. ثم قال رحمه الله: وإن كان المائع قليلا، إن بنى على النزاع المتقدم في الماء القليل، فمن قال إن الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير قال ذلك في الزيت وغيره، وبذلك أفتى الزهري لما سئل عن الفأرة أو غيرها من الدواب تموت في سمن أو غيره من الأدهان، فقال تلقى وما قرب منها ويؤكل سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا ذكره البخاري في صحيحه، وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا، ذكر البخاري أثر الزهري بإسناده وهو في صحيحه في باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، وهذا في كتاب الأطعمة وقد أشار ابن تيمية رحمه الله قال بعد ذلك سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء كان جامدا أو مائعا. وقد ذكر ذلك البخاري عنه يعني عن الزهري في صحيحه لمعنى سنذكره إن شاء الله تعالى. الأثر الذي في البخاري هو أن الزهري سئل هكذا جاء في البخاري سئل الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها هكذا جاء في البخاري فقال الزهري بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. فأشار إلى الحديث المشهور الصحيح الذي سنذكره واستدل به على أن المائعات سواء كانت سمنا أو غير ذلك لا ينجس لا ينجس، وإنما تؤخذ هذه الفأرة التي سقطت في السمن وما حولها من السمن سواء كان جامدا أو كان مائعا لا فرق بينهما عند الزهري، يؤخذ الفأرة وما حولها وترمى وما بقي يؤكل ولا يقال أنه تنجس. ثم قال شيخ الإسلام ومن قال إن المائع القليل ينجس بوقوع النجاسة قال إنه كالماء فإنه يطهر بالمكاثرة كما يطهر الماء بالمكاثرة، فإذا صب عليه زيت كثير طهر الجميع. إذن هذا الكلام هو الذي يختاره شيخ الإسلام ويرجحه وهو مذهب الزهري، وهو في الحقيقة المذهب الرابع في هذه المسألة والقول الرابع وهو قول الظاهرية. شيخ الإسلام تيمية ذكر ثلاثة أقوال لكن القول الذي انتصر له هو رحمه الله هو في الحقيقة قول رابع في المسألة وإن كان قريبا لمذهب أبي حنيفة. ما هو القول الرابع في المسألة؟ هم الذين اختاروا أن كل شيء مائع من ماء أو زيت أو سمن أو ماء ورد أو عسل أو مرق قل ما شئت إذا وقعت فيه النجاسة أو شيء من هذه النجاسات كالفأرة وغيرها إن حصل له تغير تغير طعمه أو ريحه أو لونه بهذه النجاسة فقد فسد فسد كله وحرم أكله ولا يجوز له أن يستعمله. لكن إذا هذه الفأرة ما غيرت وأخذت هذه الفأرة وما حولها وبقي السم على لونه ولم يغير شيئا من لونه ولم يغير شيئا من طعمه ولا من ريحه قالوا إذن هذا المائع سواء كان سمنا أو كان عسلا أو زيتا فهذا طاهر وحلال أكله وشربه واستعماله. وهذا القول هو ما انتصرت إليه أيضا الظاهرية انتصرت الظاهرية لهذا القول وهو الذي يختاره شيخ الإسلام رحمه الله كما سيأتي في كلامه. إذن عرفنا الآن القول الرابع في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله والقول بأن المائعات لا تنجس كما لا ينجس الماء هو القول الراجح بل هي أولى بعدم التنجيس من الماء. يعني شيخ الإسلام تيمية يرى أنه الماء حكمه كحكم المائعات والمائعات أيضا حكمها كحكم الماء، كما أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فتغير بهذه النجاسة صار نجسا كذلك المائع ننظر إليه فإن تغير سواء كان لبنا أو زيتا أو سمنا نقول أيضا تغير بالنجاسة فهو نجس. بل إن المائع أولى أولى بماذا؟ بأنه لا يتنجس. لماذا؟ سيفصل ذلك شيخ الإسلام ويبين لماذا أن المائع أولى بعدم التنجس. لهذا قال والقول بأن المائعات لا تنجس كما لا ينجس الماء هو القول الراجح بل هي أولى بعدم التنجيس من الماء. وذلك هذا هو التعليل الذي سيذكره، وذلك أن الله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث والأطعمة والأشربة من الأدهان والألبان والزيت والخلود والأطعمة المائعة هي من الطيبات التي أحلها الله لنا، فإذا لم يظهر فيها صفة الخبث لا لونه ولا طعمه ولا ريحه ولا شيء من أجزائه كانت على حالها في الطيب، فلا يجوز أن تجعل من الخبائث المحرمة مع أن صفاتها صفات الطيبات لا صفات الخبائث، فإن الفرق بين الطيبات والخبائث بالصفات المميزة بينهما، ولأجل ذلك الصفات ولأجل تلك الصفات حرم هذا وأحل هذا. إذن الأمر ظاهر والصفات ظاهرة. إذا كان عندك زيت لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته فهذا طيب، لا يجوز للمسلم أن يقول هو نجس بمجرد أن نجاسة سقطت فيه لكنها لم تؤثر فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث الفأرة أمر بأن تؤخذ هذه الفأرة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في صحيح البخاري، سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. إذن هذا هو الدليل الذي سيذكره شيخ الإسلام ويستدل به. فبعد أن ذكر أن الطيبات هي التي أحلها الله والخبائث هي التي حرمها الله، وذكر رحمه الله كذلك أن صفات الطيبات ظاهرة في هذه الأدهان والأشربة والأطعمة سواء كانت زيتا أو خلا، فلا يجوز للمسلم أن يحكم عليها بالحرمة أو بالنجاسة. ولهذا قال إذا كان هذا الخبث وقع منه قطرة كقطرة دم أو قطرة خمر وقد استحالت، واللبن باق على صفته والزيت باق على صفته، لم يكن لتحريم ذلك وجه. إذا كان عندنا لبن أو زيت فوقعت فيه قطرة سواء كانت من نجاسة الخمر أو من نجاسة الدم، هذه القطرة استحالت ذهبت واختفت لا أثر لها، لم تغير الطعم ولم تغير اللون ولم تغير الرائحة، فإن كان كذلك بأي وجه يجوز لنا أن نقول هذا حرام لا يجوز شربه ولا أكله، بل يجب أن نهرق هذا الزيت أو السمن. لهذا قال رحمه الله لم يكن لتحريم ذلك وجه، فإن تلك قد استهلكت واستحالت ولم يبق لها حقيقة يترتب عليها شيء من أحكام الدم والخمر. وهذا كلام رائع وكلام جميل، لأن هذا هو المعقول. إذا كانت هذه القطرة وهي نجسة ذهبت واستحالت واستهلكت في هذا اللبن أو في هذا الزيت وما بقي لها حقيقة ولم تغير شيئا من ذلك، فما هي الأحكام التي ستترتب على قطرة نجسة لم تغير شيئا لا من اللبن ولا من الزيت ولا شيء من المائعات؟ ولهذا قال رحمه الله وهو يؤكد أن المائعات أولى بعدم التنجيس من الماء، قال وإنما كانت أولى بالطهارة من الماء لأن الشارع رخص في إراقة الماء وإتلافه حيث لم يرخص في إتلاف المائعات. هذه من الفروق التي بين الماء والمائعات. الماء جاء في بعض الروايات قال أريقوه عندما ولغ فيه الكلب وهي في صحيح مسلم فليرقه فأمر بإتلافه، كذلك في الاستنجاء يجوز للمسلم أن يستنجي بالماء لكن لا يجوز له أن يستنجي بالمائعات، إنما الاستنجاء يكون بالماء. قال وكذلك إزالة سائر النجاسات بالماء. فهذا يريد شيخ الإسلام منه أن يبين أمرا أن هذه المائعات سواء كانت زيتا أو لبنا أو سمنا أولى بالطهارة من الماء، والدليل أننا إذا نظرنا سنجد أن الشارع رخص في إراقة الماء وفي جواز الاستنجاء بالماء وفي إزالة سائر النجاسات بالماء ولم يفعل ذلك في باقي المائعات، حتى إن شيخ الإسلام يقول وأما استعمال المائعات في ذلك يعني في إتلافه أو إراقته أو الاستنجاء به لا يصح سواء قيل تزول النجاسة أو لا تزول، يعني على الخلاف بين الفقهاء هل لو استخدم المائعات في إزالة النجاسة هل تزول النجاسة أو لا تزول. شيخ الإسلام يقول بغض النظر عن هذا لا ننظر الآن إلى هل تزول أو لا تزول، وإنما ننظر أن الشارع لم يرخص في استعمال المائعات بخلاف الماء. ولهذا قال من قال من العلماء إن الماء يراق إذا ولغ فيه الكلب ولا تراق آنية الطعام والشراب، وقد أشرنا إلى الإراقة وأن الرواية جاءت في صحيح مسلم فليرقه، وإن كان فيها خلاف بين المحدثين هل تصح هذه الزيادة عند مسلم أو لا تصح، جمع من المحدثين يرى عدم تصحيح هذه الرواية وأنها من طريق علي بن مسهر وقد زادها وهي شاذة. على كل حال سيأتي هذا الكلام عندما نتكلم عن ما يتعلق بالكلب لأن شيخ الإسلام سئل عن هذا أيضا. نقول بعد ذلك أدلة شيخ الإسلام سيذكرها الآن وسيبين أن ما جاء في صحيح البخاري هو العمدة في ذلك. ذكر رحمه الله هذا الحديث بعد أن أشار إلى بعض الأدلة، قال رحمه الله: وأيضا فإن الماء أسرع تغيرا بالنجاسة من الملح، والنجاسة أشد استحالة في غير الماء منها في المائعات، فالمائعات أبعد عن قبول التنجيس حسا وشرعا من الماء، فحيث لا ينجس الماء فالمائعات أولى، فالمائعات أولى ألا تنجس. إذن هذا من أدلته على أن نجاسة الماء أشد من نجاسة المائعات، من معنى أن المائعات أولى ألا تقبل النجاسة. والدليل ما ذكره، فقال: المائعات أبعد من قبول التنجيس حسا وشرعا من الماء. ثم قال: وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن فارة وقعت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. قال شيخ الإسلام: فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عاما مطلقا بأن يلقوها وما حولها وأن يأكلوا سمنهم، ولم يستفصلهم هل كان جامدا أو مائعا، وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة عموم في المقال. هذه قاعدة مشهورة معروفة، وقالوا أول من ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله. هذه القاعدة في هذا الحديث تنطبق هذه القاعدة تماما. لماذا؟ لأنه ذكر حديث البخاري ثم أشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن وقوع الفأرة في السمن قال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. ما سألهم، ما قال لهم: هل هذا السمن الذي وقعت فيه الفأرة هل هو مائع؟ هل هذا السمن، ما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لهم: هل هذا السمن الذي وقعت فيه الفأرة هل هو جامد، هل هو مائع؟ إذن ما سأل، فترك الاستفصال. قال العلماء: عندنا قاعدة مشهورة أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال. هم يحكون له أنها فأرة وسقطت في سمن، وهناك احتمالات: الاحتمال الأول أن يكون السمن جامدا، الاحتمال الثاني أن يكون السمن مائعا، الاحتمال كذلك ما يتعلق بكثرة السمن وقلته، هل السمن كثير، هل السمن قليل، كل ذلك لم يستفصل عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال شيخ الإسلام بعد ذكر هذا الحديث، أشار إلى هذه القاعدة يستدل بها على أن العبرة في ذلك هو التغير، فما دام أنه لم يتغير خذوا هذه النجاسة التي وقعت وما حولها سواء كان مائعا أو جامدا وكلوا سمنكم. ومعروف أن سمن الحجاز الأغلب والأكثر فيه أن يكون ذائبا كما سيذكر شيخ الإسلام. قال رحمه الله: مع أن الغالب على سمن الحجاز أن يكون ذائبا، وقد قيل إنه لا يكون إلا ذائبا، والغالب على السمن أنه لا يبلغ القلتين، مع أنه لم يستفصل هل كان قليلا أو كثيرا. إذا نرجع للقاعدة: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، هناك احتمال أن الزيت قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، يتنزل منزلة العموم أو يتنزل منزلة عموم في المقال. إذن يبقى النص الذي هو الحديث على عمومه، أن الفأرة إذا وقعت في السمن نأخذها ونلقيها وما حولها ونأكل سمننا ولو كان هذا السمن مائعا أو كان قليلا، إلا إذا تغير تغيرا ظاهرا وظهرت عليه النجاسة في لونه أو في ريحه أو في طعمه فهنا يقال نجس، كما قد تكلمنا في الدروس التي مضت إذا تغير الماء بالنجاسة، لأن هذا شيء مجمع عليه، كلهم مجمعون على أن الماء القليل إذا ظهرت فيه النجاسة فهو نجس بالإجماع، وكذلك في المائعات، إلا أن الجمهور تمسكوا بالتفريق بين المائعات التي هي غير الماء وبين الماء، وهذا غير صحيح، لأن حديث البخاري حديث واضح وصريح. لكن بقي كما أشرنا، ما هي حجة الجمهور؟ حجة الجمهور ما جاء في بعض روايات هذا الحديث نفسه. هذا الحديث في صحيح البخاري يرويه ابن عباس عن ميمونة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا في البخاري، وهو الذي عليه صحيح البخاري. بقيت الزيادة التي جاءت خارج الصحيح، ما هي هذه الزيادة؟ سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سيذكر أن هذه الزيادة لا تصح، وسيذكر إلى حجة الجمهور. فلننظر ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن قيل فقد روي في الحديث إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أبو داود وغيره، رواه قبل أبي داود عبد الرزاق في مصنفه، وأحمد وكذلك أبو داود والنسائي. إذن هذا الحديث فيه تفصيل وتفريق بين إذا كان السمن جامدا وبين إذا كان السمن مائعا، فتمسك بها الجمهور مالك والشافعي وأحمد، وقالوا إذا كان مائعا فلا نقربه فيتنجس. إذن كل المائعات إذا سقطت فيه نجاسة، كل المائعات إذا سقطت فيها نجاسة فإنها تنجس ولا يجوز الاستفادة منها، ويجب أن نرمي بها. لماذا؟ لأنها نجسة. والدليل الحديث: وإن كان مائعا فلا تقربوه. إذن الحديث في البخاري ليس فيه هذا التفصيل، خارج البخاري فيه هذا التفصيل. لهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام. قال: قيل هذه الزيادة التي اعتمد عليها من فرق بين الجامد والمائع واعتقدوا أنها ثابتة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في ذلك مجتهدين قائلين بمبلغ علمهم واجتهادهم، وقد ضعف محمد بن يحيى الذهلي حديث الزهري وصحح هذه الزيادة. إذن الذين صححوا هذه الزيادة ابتدأ بهم شيخ الإسلام، وعلى رأسهم الإمام الذهلي رحمه الله، محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، وهو من مشايخ البخاري ومن مشايخ كذلك مسلم، محدث كبير عالم. هذا الإمام صحح هذه الرواية عن الزهري أو من حديث الزهري، وهي التفريق بين إذا كان مائعا أو كان جامدا. بل ذكروا أيضا ممن صحح هذه الرواية الإمام أحمد، وهو من أقران الذهلي، كذلك ابن حبان وابن رجب والألباني، كل هؤلاء صححوا هذه الرواية، وهو التفريق بينما إذا كان جامدا أو كان مائعا. ثم قال: لكن قد تبين لغيرهم أن هذه الزيادة وقعت خطأ في الحديث. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية يضعف هذه الرواية ولا يرى صحتها، لكن قبل ذلك في كلامه يقول إن محمد بن يحيى الذهلي ضعف حديث الزهري، يقول هكذا: وقد ضعف محمد بن يحيى الذهلي حديث الزهري وصحح هذه الزيادة. وهذا فيه إشكال في الحقيقة، كيف يضعف حديث الزهري؟ وحديث الزهري لا خلاف بينهم على صحته أنه ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، إنما الخلاف في التفصيل في الزيادة التي جاءت خارج الصحيح. فالذهلي مشهور عنه أنه يصحح هذه الزيادة، لهذا قال: وقد ضعف محمد بن يحيى الذهلي حديث الزهري وصحح هذه الزيادة. لا أدري ما الذي يقصده شيخ الإسلام بتضعيف حديث الزهري، إلا إذا كان ما يقصده أنه جاءت زيادة عند الحميدي في مسنده من طريق الزهري أيضا، وفيها أن سفيان بن عيينة وهو يروي هذا الحديث كذلك عن الزهري ذكر شيئا، وهو أنه قال جامد، سمن جامد، فكان يضعف هذه الزيادة الذهلي من طريق سفيان، وهي من طريق الزهري أيضا، سفيان عن الزهري. فإن قصد هذا شيخ الإسلام لعله، وإن كان هذا بعيد في الحقيقة، لعل هناك وهم حصل أو تصحيف في الكلام، لكن باختصار محمد بن يحيى الذهلي يصحح هذه الزيادة، لهذا قال: وصحح هذه الزيادة ما هي الزيادة؟ التفريق، إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذه الزيادة قد أشرت إلى أن الذين صححوها ليس الذهلي فقط، معه أحمد ومعه ابن حبان وابن رجب والألباني، لكن انظروا إلى كلام شيخ الإسلام تيمية الذي خالفهم ومن الذي سلفه في هذه المخالفة. يقول شيخ الإسلام: لكن قد تبين لغيرهم أن هذه الزيادة وقعت خطأ في الحديث، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي تبين لنا ولغيرنا، ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها بعد أن كنا نفتي بها أولا، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وهذا يبين طريقة أهل العلم، أنهم رحمهم الله يرجعون إلى الحق وإلى الصواب متى ما تبين لهم. شيخ الإسلام ابن تيمية في أول أمره كان يرى صحة هذه الزيادة، وكان يفتي الناس فيها، إذا سقطت النجاسة في المائع يفرق بينها وبين إذا سقطت في الجامد، يفرق بين المائع والجامد، لكنه تبين له بعد البحث والقراءة أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع عن الإفتاء. لهذا قال: رجعنا عن الإفتاء بها بعد أن كنا نفتي بها أولا، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. من الذين سبقوا شيخ الإسلام إلى أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال رحمه الله: قال: والبخاري والترمذي رحمة الله عليهما وغيرهما من أئمة الحديث قد بينوا لنا أنها باطلة. إذن البخاري ومعه الترمذي، ونزيد كذلك إليهما أبو حاتم ممن ضعف أيضا هذه الرواية، أبو حاتم رحمه الله، نزيد أبا حاتم رحمه الله، البخاري وأبو حاتم والترمذي الذي هو تلميذ البخاري. البخاري لما ذكر هذا الحديث ذكره في عدة مواضع من كتابه، في كتاب الأطعمة، وكذلك في باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، فهو يختار هذا القول لأنه جمع بين السمن والماء، قال: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، كأنه لا يفرق بين المائعات وبين الماء. إذا عرفنا أن هؤلاء هم الذين ضعفوا هذه الرواية، لماذا ضعفوها؟ ما هي العلة؟ قال شيخ الإسلام: قد بينوا لنا، يعني البخاري والترمذي ومن سبق، أنها باطلة، وأن معمرا غلط في روايته لها عن الزهري، وكان معمر كثير الغلط، والأثبات من أصحاب الزهري كمالك ويونس وابن عيينة خالفوه في ذلك. إذن ذكر بعض طلاب وتلاميذ الزهري ممن روى الحديث ولم يروه بهذا التفصيل، إنما رواه كما رواه البخاري، لأن البخاري رواه من طريق ابن عيينة، وهكذا أيضا من طريق مالك. إذن مالك ويونس وابن عيينة، ونزيد إليهما أيضا الأوزاعي، وكذلك عبد الرحمن ابن إسحاق، كل هؤلاء رووا الحديث كما في صحيح البخاري، لا تفصيل، القوها وما حولها وكلوا سمنكم فقط، ليس التفريق، لا يوجد التفريق بين السمن الجامد وبين المائع الذي قال فيه: وإن كان مائعا فلا تقربوه. بل إن معمرا نفسه رحمه الله روى الحديث كرواية الجماعة بدون تفصيل، وإنما بعد ذلك انفرد وروى الحديث بالتفصيل. لهذا هؤلاء الأثبات وهم جبال وأئمة كبار، لو لم يكن إلا مالك لكفى، فكيف والأوزاعي وابن عيينة ويونس وكذلك عبد الرحمن بن إسحاق، كل هؤلاء خالفوه. ولهذا قال: وهو نفسه اضطربت روايته في هذا الحديث إسنادا ومتنا. إذا لم يخالف معمر في هذا الحديث فقط في الإسناد، بل حتى في المتن لم يخالف في المتن وفرق وفصل بين الجامد والمائع، بل حتى خالف في الإسناد. ما هي هذه المخالفة؟ قال شيخ الإسلام: فجعله عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة، وإنما هو عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس عن ميمونة، وفي الطبعة التي بين أيدينا فيها غلط وخطأ، لأنه قال عن عبيد الله بن عبد الله عباس هكذا، وهذا غلط. الصواب وإنما هو عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة. هذه الرواية الصحيحة التي رواها تلاميذ الزهري. الزهري يروي هذا الحديث ورواه عنه تلاميذ وجمع، كل هؤلاء رووه عن ابن عباس عن ميمونة. جاء معمر وجعله من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هذا الغلط الأول في الإسناد. وأما المتن فزاد شيئا فقال إن كان مائعا فلا تقربوه. قال شيخ الإسلام وروي عنه يعني عن معمر في بعض طرقه أنه قال إن كان مائعا فاستصبحوا به، وفي بعضها فلا تقربوه. إذن زاد زيادة ليست في الصحيح، وليست في رواية الزهري، وليست كرواية تلاميذ الزهري عن الزهري. مرة يقول إن كان مائعا فاستصبحوا به، يعني استفيدوا منه في المصابيح أوقدوا به النار، ومرة يقول وإن كان مائعا فلا تقربوه. والبخاري بين غلطه في هذا، يقول شيخ الإسلام والبخاري بين غلطه في هذا بأن ذكر في صحيحه عن يونس عن الزهري نفسه أنه سئل عن فأرة وقعت في السمن فقال إن كان جامدا أو مائعا قليلا أو كثيرا تلقى وما قرب منها ويؤكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. يعني هذا من استدلال شيخ الإسلام ومن معه الذين ضعفوا رواية معمر، فهو يريد أن يشير ويقول إن الزهري نفسه الذي هو في ملتقى الطرق كلها وهو الراوي، هو راوية هذا الحديث، ما خرج هذا الحديث إلا عن طريقه، هو نفسه كان لا يفتي بهذه الزيادة، لا يقول إن كان جامدا فكذا وإن كان مائعا فكذا. ولهذا هذا الذي جعل البخاري يسوق رواية الزهري وهي مقطوعة على الزهري، يعني من قوله فتوى له، يريد أن يبين خطأ معمر وأن الزهري ما كان يقول بقول معمر بل كان يفتي بالرواية المشهورة التي رواها تلاميذه عنه. وقد أشرنا إلى أن هذه الرواية في البخاري في باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، وهذا إشارة أيضا من البخاري في التبويب، ومعروف أن فقه البخاري في تبويبه يشير إلى أنه سواء كان جامدا أو ذائبا فالحكم واحد. سئل الزهري بعد أن ساق البخاري إسناده، سئل الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها، يعني أي نجاسة. قال بلغنا، هكذا يقول الزهري، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرحا ثم أكلا. إذن الزهري الذي عليه مدار الحديث كما أشرنا، وسيذكر هذا شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام فالزهري الذي مدار الحديث عليه قد أفتى في الجامد والمائع بأن تلقى الفأرة وما قرب منها ويؤكل، واستدل بهذا الحديث كما رواه عنه جمهور أصحابه، جمهور الأصحاب مالك وابن عيينة والأوزاعي وعبد الرحمن بن إسحاق ويونس ومعمر معهم أيضا، مرة روى كرواية الجماعة. قال شيخ الإسلام فتبين أن من ذكر عنه الفرق بين النوعين فقد غلط، يعني معمرا، يقصد شيخ الإسلام أن معمرا أخطأ حينما فرق بين الجامد وبين المائع. لهذا سفيان ابن عيينة جاء عنه مرة كما في رواية الحميدي، لأنه ساق هذا الحديث في مسنده ومن طريق سفيان، سئل سفيان قالوا له إن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فقال سفيان ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول سفيان بن عيينة يخطئ معمرا في الإسناد. قال ولقد سمعته منه مرارا، يعني سفيان سمع الحديث من الزهري مرارا، وليس فيه طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، إنما هو من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة، ولم يسمعه إلا بهذا. ولهذا في صحيح البخاري كما أشرنا رواية الزهري التي فيها الفتوى. لهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن قال واحتجاجه، يعني الزهري، بالحديث من غير تفصيل يعني الفتوى التي أفتاها الزهري وهي في صحيح البخاري دليل على أن المحفوظ من رواية الزهري إنما هو الحديث المطلق الذي لا تفصيل فيه، وأن مذهبه فهو رأيه وروايته، وأنه مذهبه فهو رأيه وروايته. ولو كان عنده حديث التفصيل بين الجامد والمائع لأفتى به واحتج به، فحيث أفتى بحديث الإطلاق واحتج به دل على أن معمرا غلط عليه في الحديث إسنادا ومتنا. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، يريد أن يقول أن الزهري لو كان روى هذا الحديث بالتفريق كما رواه معمر عنه وفيه إن كان مائعا فلا تقربوه لكان احتج بهذا الزهري عندما سئل، لكن ما ذكر هذه الزيادة. هذا يؤكد أن المحفوظ عن الزهري ومن روايته الحديث المطلق الذي رواه البخاري في صحيحه: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. لهذا الحافظ ابن حجر أيضا في صحيح في شرحه لصحيح البخاري في فتح الباري ماذا قال؟ قال: وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب. لماذا يطعن ويقدح؟ قال: لأنه لو كان عنده مرفوعا ما سوى في فتواه بين الجامد والمائع. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. كذلك من أدلتهم على ضعف رواية معمر الاضطراب الذي حصل، فقد اضطرب في السند واضطرب في المتن، فمرة يذكره عن الزهري ومرة كما أشرنا يرويه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والحديث ليس من طريق ليس من حديث أبي هريرة، هو من حديث ابن عباس عن ميمونة، ومرة يوافق الجماعة فيرويه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة. قال العلماء: هذا اضطراب في السند، وهذا أيضا أشار له ابن القيم، قال: قد اضطرب حديث معمر، مرة رواه بكذا ومرة رواه بكذا، ومرة يضطرب في الإسناد ومرة يضطرب في المتن. ثم قال شيخ الإسلام بعد أن بين غلط معمر في هذه الرواية ماذا قال؟ قال: وأيضا فالجمود والميعان أمر لا ينضبط، بل يقع الاشتباه في كثير من الأطعمة، هل تلحق الجامد أو المائع؟ والشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا بفصل مبين لا اشتباه فيه، كما قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والمحرمات مما يتقون، فلا بد أن يبين لهم المحرمات تبيانا فاصلا بينها وبين الحلال. وهذا كلام علمي، كلام من أروع ما يكون، لأنه قد فصل الله لنا ما حرم علينا كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فإن كان الأمر فيه نجاسة وفيه تحريم ثم لا يأتي النص الصريح في بيان هذا الحرام وهذا الحلال، فهذا يدل على أن القول بأن هذه نجسة وأنها لا تجوز من غير دليل أن هذا لا يقبل منهم، لأن الأصل في الأطعمة أنها حلال وأنها طيبة، والله عز وجل قد فصل لنا ما حرم علينا. لهذا قال شيخ الإسلام: وأيضا فإذا كانت الخمر التي هي أم الخبائث إذا انقلبت بنفسها حلت باتفاق المسلمين، فغيرها من النجاسات أولى أن تطهر بالانقلاب. يعني معروف أن الفقهاء أجمعوا على أن الخمر التي هي نجسة إذا استحالت وتغيرت إلى خل بفعل الله سبحانه وتعالى فهي طاهرة ويجوز الاستفادة منها، كذلك غيرها من النجاسات إن حصل كذلك أنه ما ظهر فيها النجاسة وطهرت وظهر عليها الطهارة والنجاسة التي سقطت فيها لم تغيرها، فهي أولى بأن يقول أن هذا طاهر. ولهذا قال شيخ الإسلام: وإذا قدر أن قطرة خمر وقعت في خل مسلم بغير اختياره فاستحالت كانت أولى بالطهارة. يعني إذا كان عنده خل وهو طاهر وسقطت فيه قطرة خمر نجسة ولم يظهر شيء من النجاسة في هذا الخل، لا في طعمه ولا لونه ولا رائحته، بمعنى أن القطرة استحالت، كانت أولى بالطهارة، أي هذا المائع أولى بالطهارة من الخمر الذي استحالت وصارت خلا فجاز أكلها والاستفادة منها. ثم قال رحمه الله: فإن قيل الخمر لما نجست بالاستحالة طهرت بالاستحالة بخلاف غيرها، والخمر إذا قصد تخليلها لم تطهر. يعني ذكر استشكالا لهم ثم أجاب عليه، ما هو هذا الاستشكال؟ قال: الخمر لما نجست بالاستحالة طهرت بالاستحالة بخلاف غيرها، معروف أن الخمر في أصلها هي شيء طاهر ثم تغيرت إلى خمر وصارت نجسة، وهذا هو الاستحالة، أن يتغير وينقلب الشيء، يكون شيئا حلالا طاهرا فينقلب إلى أمر نجس لا يجوز أكله. مثل الطعام الطاهر، إذا أكله الإنسان، أكل تفاحا أو أكل موزا، هذا طاهر وحلال وطيب، عندما أكله خرج منه في قضاء الحاجة فصار نجسا، انقلبت المادة واستحالت وتغيرت إلى نجاسة. كذلك الخمر، فهنا يقول إنهم قد يقولون هذه الخمر لما نجزت بالاستحالة طهرت بالاستحالة بخلاف غيرها، أي أن المائعات ليست كالخمر، الخمر لها حالة خاصة. الخمر قد إيش قال؟ والخمر إذا قصد تخليلها لم تطهر، يعني بمعنى أن الخمر إذا استحالت وانقلبت إلى خل بفعل الله فهذا جائز، لكن لو جاء الإنسان وجاء وخللها وقصد أن يخللها فهذه تبقى على نجاستها ولا تطهر، وهذا هو الصواب الذي ذكرناه في درس قد مضى، خلافا للحنفية وخلافا للمالكية، وإن كان المالكية يرون أنه لا يجوز له أن يعالجها ويقصد تخليلها، لكن يقولون لو انقلبت فهي طاهر. والصواب مذهب الشافعي وأحمد أنه إذا عالجها وقصد تخليلها لا تطهر، تبقى على نجاستها. فأجاب شيخ الإسلام عن ذلك فقال رحمه الله: قيل في الجواب عن الأول إن جميع النجاسات نجست بالاستحالة، فإن الإنسان يأكل الطعام ويشرب الشراب وهي طاهرة، ثم تستحيل دما وبولا وغائطا فتنجس، وكذلك الحيوان يكون طاهرا فإذا مات احتبست فيه الفضلات وصار حاله بعد الموت خلاف حاله حال الحياة فتنجس، ولهذا يطهر الجلد بالدباغ عند الجمهور، وسواء قيل إن الدباغ كالحياة أو قيل إنه كالذكاء، فإن ذلك قولين مشهورين للعلماء. إذن شيخ الإسلام تيمية يريد أن يثبت أن النجاسات كلها، بل جميع النجاسات حقيقتها أنها في البداية تكون طاهرة ثم تستحيل وتتغير إلى نجاسة، سواء كانت الخمر أو كان البول والغائط أو الدم، كل هذا تغير واستحال إلى نجاسة. يأكل الطعام والطعام طيب طاهر فيستحيل ويتغير فيتنجس. الحيوان في حال الحياة كالأنعام مثلا تكون طاهرة، لكن إذا مات هذا الحيوان كالبعير أو الغنمة أو البقرة، إذا مات ولم يذكى الذكاة الشرعية احتبس فيه الدم والفضلات وصارت نجسة، لأن الميتة نجسة، وصار حاله بعد الموت خلاف حاله حال الحياة فيصير نجسا. ثم انتقل إلى الدباغة، معروف أن الجلد يدبغ فإذا دبغ صار طاهرا، لكن هذه الدباغة شيخ الإسلام ذكر أن الجمهور عندهم أن الجلد يطهر بالدباغ، وهذا هو الصواب وهو مذهب الجمهور، خلافا لأحمد مذهب الحنابلة لا يرون أن الدباغ تطهر الجلود، وأن هذا منسوخ وكان في أول الأمر، لأنه قد يقول قائل ما معنى الدباغة؟ الدباغ يكون في الجلود، أن تأتي وتنزع النتن والرطوبة التي في الجلد، إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد. وبماذا يحصل هذا الدباغ؟ يحصل التطهير بالدبغ، فهو يزيل كل الفضلات والرطوبات النجسة، فإذا دبغ هذا الجلد يحكم عليه بأنه تنقى من النجاسات. لكن هذه المسألة لا شك أنها خلافية، وشيخ الإسلام تيمية أشار إلى هذا الخلاف وقال: ولهذا يطهر الجلد بالدباغ عند الجمهور. بالنسبة لهذه المسألة فيها أقوال كثيرة، فطائفة ترى أن جميع الجلود تطهر بالدباغة أي ميتة، وطائفة ترى أنها تطهر فقط جميع الجلود، أو تطهر جميع الجلود إلا الخنزير فإنه لا يطهر، ومع الخنزير كذلك الإنسان. وقول ثالث يرى أن جميع الجلود تطهر إلا الكلب والخنزير، وهناك قول بأن الذي يطهر هو فقط مأكول اللحم هو الذي يطهره بالدباغة، يعني إذا ماتت شاه أو ماتت بقرة ينفع فيها الدباغة فيطهر جلدها، أما ما لا يؤكل لحمه فلا يطهر جلده البتة سواء كان حيا أو ميتا. لماذا؟ لأنه لا تنفع فيه الذكاء أصلا. لا يأتي إنسان إلى كلب ويقول سأذكيه وسأذبحه، لا تنفع فيه الذكاء. كذلك لا ينفع فيه الدباغة لجلده. وهناك قول أيضا خامس وسادس، فمثلا بعضهم يرى، وهو ما أشرنا إليه مذهب مالك، هو ما أشرنا إليه مذهب أحمد، أنه لا يطهر جلد الميتة مطلقا، وهذا غير صحيح. الذي عليه جمهور الفقهاء، وإن كان عندهم تفصيل ما هو الذي يطهر ولا يطهر، أن الدباغة تنفع في الميتة. لكن ما هي الميتة التي تنفعها؟ مأكول اللحم فقط، أما غير ذلك فلا ينفع. لماذا؟ لأن مأكول اللحم هو الذي تنفع فيه الذكاء، أما غير ذلك لا تنفع فيه الذكاء. لا يذكي كلبا ولا خنزيرا ولا يعني أسدا ولا نمرا. فيطهر بالدباغ الجلد الذي يكون لمأكول اللحم. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الافتراش على جلود السباع. لماذا؟ قالوا لأنه لا يطهر. فلو كان يطهر بالدباغ ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الافتراش على جلود السباع، وهذا حديث صحيح. وسواء كان الجلوس على هذه، سواء كانت هذه السباع أو هذا الجلد جلس عليه قبل الدباغة أو بعد الدباغة، لا يجوز الجلوس ولا الافتراش على جلود السباع. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود السباع وكذلك الركوب عليها. إذا أراد أن يركب لا يجعل تحته جلد السباع. في رواية كما أشرنا الافتراش على جلود السباع، وفي زيادة من حديث معاوية، معاوية سئل، جاء وسأله المقدام، قال له أنشدك الله، هل تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود السباع والركوب عليها؟ فقال نعم. ولهذا هذا الحديث والحديث الذي أشرنا إليه آنفا نهى عن افتراش جلود السباع من الأدلة القوية على ماذا؟ على أنه لو كانت تطهر بالدباغ ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الافتراش عليها. ثم بالقياس على الذكاء، الذكاء معروف أنها لا تعمل، لم تعمل الذكاء في تطهير غير مأكول اللحم كما أشرنا، يأتي ويذبح خنزير أو كلبا أو نمرا لا ينفع ذلك. قالوا أيضا كذلك الدباغ، كما أن الذكاء لا تنفع في غير مأكول اللحم كذلك الدباغ. هذا هو الصواب في هذه المسألة والذي لا شك فيه، وهو الذي اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية في مذهب أحمد، واختاره جمع من السلف كالأوزاعي وابن المبارك وإسحاق بن راهويه. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالخلاف في هذه المسألة، لهذا قال وسواء قيل إن الدباغ كالحياة أو قيل إنه كالذكاء. هذه مشكلة، أو هذه قد لا يفهمها القارئ ابتداء، ما الذي يقصده عندما يقول إن الدباغ كالحياة أو قيل إنه كالذكاء؟ هذا هو سبب الخلاف في هذه المسألة التي ذكرنا أقوالها، وهي ما يتعلق بالدباغ، ما هو الجلد الذي يظهر بالدباغ. معروف أن الميتة هي نجسة، الخلاف في جلودها إذا دبغت، أشرنا إلى الخلاف، هذا هو سبب الخلاف. أي بمعنى مأخذ التردد في هذه المسألة، هل الدباغ، أن الدباغ هل هو كالحياة؟ أي بمعنى يطهر ما كان طاهرا في الحياة، ينظر في الحياة عندما كانت حية، فما كان طاهرا يطهر بالدباغ، أو أنه ليس هذا هو العبرة، إنما العبرة بالذكاء، ما كان الذكاء تعمل فيه وتنفعه كذلك تنفعه الدباغة، وهذا هو الصحيح. فينظر إلى الذكاء، هل هذا مأكول اللحم تنفع فيه الذكاء إذا ذكاه؟ نعم تنفع فيه الذكاء، إذن يجوز الدباغ لجلده فيتطهر. وينظر في غير مأكول اللحم، هل تنفع فيه الذكاء؟ لا تنفع فيه الذكاء، لا يذكي كلبا ولا نمرا ولا أسدا ولا شيء من السباع، إذن لا تنفع الدباغ، لا ينفع الدباغ في جلده، ولو دبغ جلده لا يتطهر، ولو ذكاه لا يتذكى. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ميمونة وهي تجر شاه قالوا له إنها ميتة، قال هل استفدتم من إهابها؟ هل انتفعتم بإهابها؟ هذه التي كانت تجرها ميمونة شاه، والشاة تنفع فيها الذكاء في حال الحياة، كذلك ينفع الدباغ في جلدها، ولهذا قالوا إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن أشار إلى أنه يطهرها الدباغ فاستفادوا من جلدها وهي ميتة. إذا انتهينا من هذا. وختم شيخ الإسلام ابن تيمية قوله في هذه المسألة قال: والسنة تدل على أن الدباغ كالذكاء. إذن هذا هو الصواب، أن الدباغ كالذكاء، كما تنفع الذكاء ينفع الدباغة. وأما قصد تخليله فذلك أن حبس الخمر حرام سواء حبست لقصد التخليل أو لا، والطهارة نعمة فلا تثبت النعمة بالفعل المحرم. رجع إلى القول عن الخمر، معروف أن الخمر الواجب في الواجب على المسلم في الخمر أن يريق الخمر، لا يجوز له أن يحبس الخمر عنده سواء حبسها من أجل أن يخللها ويستفيد منها أو لا يريد تخليلها، إنما حبسها هكذا لا يجوز. إذا كان وقف على خمر أو كان معه خمر فيجب عليه أن يريق هذا الخمر، فلا تثبت النعمة بالفعل المحرم والطهارة نعمة. ختم كلامه رحمه الله بهذا، وبه نختم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.